جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمع نور محمد نافع من كفر الشيخ بعث برسالة يقول فيها: كيف نتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وماذا نفعل فيها؟ يجيب عن الرسالة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فليلة القدر من الليالي المباركة، بل هي أعظم الليالي لتشرفها بنزول القرآن فيها. وقد ورد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ومن العلماء من يرى أنها ليلة الحادي والعشرين، ومنهم من يرى أنها ليلة الثالث والعشرين، ومنهم من يرى أنها ليلة الخامس والعشرين، ومنهم من ذهب أنها ليلة التاسع والعشرين، والأكثر على أنها ليلة السابع والعشرين. روى أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها ليلة السابع والعشرين. وروى مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن أبي بن كعب أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، والله إني لأعلم أي ليلة هي. هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. يقول ابن حجر بعد أن ساق كثيرا من الأقوال في وقتها وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب وأرجاها أوتار العشر، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة 21 أو 23، وأرجاها عند الجمهور ليلة 27. الأستاذ الدكتور، وكيف نحيي هذه الليلة؟ أخفاها الله ولم يبينها لنا لنجتهد في العبادة في الأيام الأخيرة التي فيها عتق الرقاب والمؤمنين التائبين من النار، فنبقى طوال الأيام العشر مجدين في العبادة نلتمس ليلة القدر. ولعله مما يعين على ذلك إخوة الإيمان نحيي كل ليلة بالذكر والقرآن والصلاة والدعاء، فنحظى بمغفرة الذنوب وستر العيوب، فإن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر وحظي بالقبول واستجاب الله منه الدعاء فهو بلا ريب صاحب قدر عظيم ومنزلة عالية وله الجزاء الأوفر. وليس معنى تحريها وانتظارها وترقبها أن يرى المتعبد في السماء علامة تبين له أن هذه ليلة القدر، فقد قال الإمام الطبري: لا يشترط لحصولها رؤية شيء ولا سماعه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الفائزين الناجين، فإنه نعم المجيب. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور، الأستاذ بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.